هذا إذا قال هذا ضعيف وهذا ضعيف نقول ضعيفان يغلبان قويا. هذا من من من الأبيات المشهورة: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. نقول بتتبع بتعدد الطرق يصل إلى درجة الحسن. لو نظرنا هذا إلى الأخبار العادية، أخبرنا رجل بخبر قال قدم البلد اليوم فلان، والرجل ضعيف، ثم جاءنا رجل آخر قال قدم فلان اليوم، وجاءنا ثالث ورابع، ما يقوى الخبر؟ نعم ما في شك.